بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره إفراد رجل بالصوم لأن فيه خلاف بشعار الجاهلية، فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين، وبعد. فذكر المؤلف رحمه الله في أول الكتاب ما يستحق من الصيام، ثم ختم ذلك بما يكره أو يحرم من الصيام. معرفة الحق واجب على كل مسلم، ومعرفة الباطل هي متتمة معرفة الحق، لأن الحق الذي هو متوكل على معرفة الباطل. وكم من إنسان يعرف الحق ولكنه يشوب شيء الحق هذا بشيء من الباطل، حتى بالتأكيد لربما يكون موحدا في الجملة لكنه يقع في الشرك دون أنه قد أخلص توحيده لله، ضللا إذا كان جهله بكثير مما يتعلق بالعبادات. معرفة ما يحرم وما يكره من الصيام متحتم على المسلم حتى يسلم له ويصبر له صيامه لله سبحانه وتعالى. ذكر المؤلف رحمه الله بعضا مما يكره صيامه من الأيام، إما في صفاتها أو في تركيبها، وسيأتي شيء مما ذكر المؤلف. قال رحمه الله: ويكره إفراد واجبين في الصوم، وذكر التعليل، ليس به دليل بل فيه تعليل. قال: لأن فيه إحياء من شعائر الجاهلية، ثم خرج أن الكراهة إذا كانت مقيدة بتعظيم هذا الشهر، لكن إذا انتبهت هذه العلة فيسوغ ويجوز صيامه، قياسا على الأصل أن الصيام مباح لجميع الأيام ما عدا ما حصل فيه. وخرج بما إذا كان صام بعضه أو صامه كاملا مع غيره، وسيأتي بحث هذا المسألة. أما كراهة الصيام يوم رجب فجماهير أهل العلم حملوه على صوم الشهر كاملا، من صام شهر رجب كاملا، واتفقوا أن من صام بعضه فلا يفطر ولا يسقط عليه شيء من المحظور الشرعي، لا يفطر بالكراهة الشرعية. هذا أمران على الاتفاق، لكن الخلاف فيما إذا صام الشهر كاملا وصام معه غيره سواء قبله أو بعده، من جمال الثاني مثلا أخذ بعضه أو من شعبان، هذا فيه خلاف. لما؟ لأنه لم يقبل من حقيقة صيام الشهر كامل. فنظر بعض الفقهاء قال: رجب معظم الجاهلية كانت مبر من قبائل العرب تعظم هذا الشهر، ولا تصوم شهرا كاملا إلا هذا الشهر، ونتوقف عند توقيت مبر والجاهلية، هم يعظمون الشهر هذا بعينه لا يزيدون ولا يستزيدون، فمن زاد عليه أو صام بعضه فلا يزيد، ولو صام الشهر كله، لو صام الشهر كله ثم اتبعه بغيره من قبل ومن بعد فقد خالف الجاهلية في صيامها لهذا الشهر. وهذا تصوير وتخريج صحيح مقبول، إذا التراها منصبة على من صام الشهر كاملا حسن، أما من صام معه غيره أو صام بعضه فقد انتهت التراها، فقد انتهت التراها. وفي رجب تمت احاديث واثار تدل على فضل صيام رجب كلها لا تصح، لا رفعا ولا وقفا، بل الصحيح أن عمر ومن قبل أبا بكر رضي الله عن الجميع كان ينهون عن صيام هذا الشهر، فكان عمر يضرب أحد الأصحاب عليه ويقضى على أيديهم أن ينذروا بهذا الشهر حتى لا يشابه الجاهلية في صيامه. وثم خرج عن رسائل الذين خرجت في صيام رجب كلها يعني وان اجتهد اصحابها في شيء مثل الاثار الادله لا تصح، بل لا تتقي الى الضعيف الذي استانس به في بضائع الاعمال. مفهوم كلامي ان حديثها من الضعيف الشديد الذي لا ينجذب ولا يتقوى ولا يجد اخذه على وجه بضائع الاعمال. لكن في تبع الاستقراء همت يعني اثر يعني هدعاء منهم عليه الصلاه والسلام جماهير العلم منهم من ضعفه ومنهم من حسنه، ايا كان ضعفه ينجبر ويظهر في الفضائل. كان عليه الصلاه والسلام يقول اللهم باركنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذا حديث جماهير اهل العلم على تضعيفه. لكن اذا اخذنا بتحسين بعضهم فضعفه يستانس به وتقترب اتباع المقابل ان اضرار الاعمال يؤخذ بها في حقها الحديث ضعيفه، فالحديث ضعيفه لكن لها اصول لها شروط مذكوره تكلمنا عنها غير مره يعمل بها في فضائل الاعمال. هذا خبر دعاء اللهم بلغنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذا حديث وجه صح لا يدل على فضل الصيام لا من قريب ولا من بعيد. الله بارك لنا في رجب وفي رجب وشعبان ليس به دليل على صحة أو الحد مشروعية صيام رجب. فمضر كانت عظيمة هذا الشهر وليس للمسلم أن يتشبه بالجاهلية في الصيام هذا الشهر. أما من صام بعضه وصام مع غيره فقد انتهت العلة وسقط الحكم بالكراهة. قال ويقرأ بفراد رجل بالصوم لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية. أن يكون شعار لا شعار لشعار الجاهلية فإن أفطر منه أي أفطر بعض الجامع أو صام معه صام كاملا وصام معه غيره سواء قبله أو بعده يوما أو يومين أنهم لا ينفرد بصيامه على التمام أو صام معه غيره زالت الكراهة زالت كراهة النهي. نعم. وقرئ إفطار يوم الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم متفق عليه. نعم قال وكره إفراد يوم الجمعة للدليل والتعليل للأثر والنظر. أما الأثر والدليل فقول عليه الصلاة والسلام لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. إذن الكراهة لمن إذا صام الواحد منا الجمعة مع غيره قبله الخميس أو بعده السبت كما نقول وبعده السبت، بمعنى أن السبت له حكم سيأتي إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصوم أحدنا الجمعة المحدثة وعلمها. أما النظر والتعليل قالوا لأنه عيد الأسبوع وفي شبه من صيام العيدين فالأعياد لا تصام وعلى تعالي الأخرى لكن هذا من أجمعها وغيرها من يظهر لنا. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم الجمعة في حديث أخر إلا رجل فلا يصوم صوما فليصم، وحديث أصح منه نهى أن يصوم أحدنا قبل رمضان بيوم أو يومين أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. هذه الحديث من إلا رجل أو إلا من صام صياما فليصم أو من صام أو رجل كان يصوم صوما فليصم كل ذلك ممن لم يغسل عين وذات الجمعة. فرجل كان يصوم صيام داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق إفطاره الخميس ووافق صيامه الجمعة ووافق إفطاره السبت، فهنا وافق صيام الجمعة على وجه الفرض. هل يأخذ حكم الكراهة؟ لا، لأنه ما قصد الجمعة أحد، ما قصد الجمعة. وفي الحديث قد قال عليه الصلاة والسلام لا تصوم يوم الجمعة، وقال في قبل الحديث لا تقوم ليلة الجمعة ولا يقوم ليلة الجمعة ولا يصوم يوم الجمعة، محمول على أنه يخص ليلة الجمعة في قيام. أما من يقوم الليل فهو يوافق الجمعة يصوم ولا يجلس، أما يتقصد ليلة الجمعة أو يصوم يوم الجمعة قصدا بردا على وجه الانفراد فهنا كراهة. لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم وبعده يوم. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام على بعض زوجاته على مسلمة فوجدها إحصاء المصائب يوم الجمعة، فقال هل صمت قبل مرة؟ لا. قال هل ستصومين غدا؟ قال لا. قال فطري. فهم النبي عليه الصلاة والسلام أنها قصدت يوم الجمعة، لم يكن جاءها صيام يوم أفطار يوم، بل قصدت هذا اليوم. هذا الحديث الذي ذكرت لكم حديث صحيح، قال هل ستصومين غدا؟ غدا هو الصلت، إذا الصلت سيأتي الحديث عنه. فصحيح أن من قصد الجمعة وصيام الجمعة على وجه الإفطار فمكروه، أما من كان يصوم صوما فوافق صيامه يوم الجمعة فالحالة هذه ترتفع الكراهة. وأيضا من صام قبل يوم أو صام بعده فلم يقصد إفطار الجمعة، في هذه الحالة انتفت الكراهة وزالت. قال لا تصوم عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة إلا وقبله يوم وبعده يوم، متفق عليه. نعم. وكره إفطار يوم السبت لحديث لا تصوم يوم السبت إلا صوم افترض عليه. رواه أحمد وكره صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو يوم يكرهونه التعبير. نعم. قال وإفراد يوم السبت يعني وكلها افراد حاشي هذا وكلها افراد يوم السبت نعم. قال نزيد من ثاني نقص. قال وكلها افراد يوم السبت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا يوم كان إلا فيما افترض عليكم، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه أحمد وغيره. الحديث صححه بعض أهل العلم ومنهم ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما، وحسنه وقبله الترمذي في جامعه رحمه الله، لكن بعض أهل العلم أعلّه مثل أيضا الترمذي أعلّه وغيره أعلّه مما للقراء أنه ورد عن عبد الله بن مسعود عن أخت الشماء أو أخت الصماء ففيه قراءة سنة، وقيل أنه شاذ أنه شاذ، ومنهم من قال أنه منسوخ. لمن سمعين الحديث من حيث هو ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم السبت، والنهي ليس نهي يعني جزاء تنزيل، بل قال إلا فيما افترض عليه، إذا لا بد أن يكون صيام على وجه الافتراض يعني في أمر. وهذا عليه الصلاة والسلام أن الصوم يوم السبت مكروه، ومنهم من نص على تحريمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعامل عاملة صلاة الجمعة أو يوما، بل عامل عاملة يشق فيما إذا افترض عليه، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه. هذا حديث من السند فيه كلام، منهم من ضعفه ومنهم من صححه ومنهم يعني من حسنه وعدله، وبعض المحققين وعف الحديث إما لعلة الاضطراب أو علة الشذوذ أو علة النص. هذه المعاني الثلاثة كان حديثا أيه هو حيث أقول نحن نظر، إلا أنه يعارض أحاديث صحيحة مرت معنا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصوم يوم الجمعة إلا يوم قبل أو يوم بعد. إذا بعده إذا أجاز النبي عليه الصلاة والسلام، لا على وجه تبليغ، لأن يجوز الإنسان أن يتنفل أن يصوم الجمعة ترى السبت. أما في هذا الحديث قال: إلا فيما افترض عليه. حديث الآخر لما قال عليه الصلاة والسلام لبعض زوجاته: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فافتر. مفهومه أنها قالت نعم لأباح وأجاز لها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه حديث صحيح، وهذا حديث في نظر من حيث التصحيح والقبول. جماهير أهل العلم كان عليهم أن يأخذوا بظاهره وهو أنه على التحريم، قول على الكراهة، لأن مفهومه فيما افترض عليكم أي حرام، ولم يذهب إلى التحريم إلا بعضهم وقليل ما فجماهير أهل العلم على الكراهة. هذا يدل على أن الحديث لم يكن به القوة وأخذ الظهر على وجهه. ثم نجد ابن تيمية رحمه الله يبيح صيام السبت على الإفراد، وخرج قوله على المذهب ولكن أثر من غيره خرج هذه الرواية. لكن الذي يظهر لنا والله أعلم أن الحديث مقبول سواء قلنا بتصحيحه أو بتحسينه. وهذا كلام أهل العلم، ونحن مع الجمهور أن إبراز هذا اليوم على الكراهة، وترتفع الكراهة عند الجمهور لما إذا أتبع المسلم صيام السبت يوم قبله أو بعد أو جمعا بالأحاديث الصحيحة. وهذا إذا ترتفع الكراهة وتزول إذا صام السبت مع يوم آخر قبله أو بعده. هذا عليه جماهير أهل العلم. أما من انفرد وقال حرام صيام يوم السبت سواء قبله أو مع بعده، هذا قول بعيد، لا تحتمل النصوص، لا تحتمل النصوص. نقول الكراهة قائمة، والكراهة فيما إذا أفرد المسلم صيام يوم السبت، أما من صام قبله يوم أو بعده يوم فقد ارتفع فزالت الكراهة. ولا يجوز يعني لحد أن يقف كثيرا على هذا الحديث أو على مع قول من يقول بتحريم صوم السبت ولو كان مع يوم مع لو صام مع غيره قبله أو بعده، هذا قول فيما يظهر لي بعيد. قال: إلا فيما افترض عليكم، رواه أحمد وغيره. قال: وكلها صوم يوم من النوروز والمهرجان. هذا عيدان، النوروز والمهرجان من أعياد الكفار، من أعياد الكفار، واختلف في تحديد أيامه. منهم من قال النوروز يعني هو الرابع أو الشهر الرابع من شهر الربيع، والمهرجان بين السابع عشر من الخريف، أيا كان التحديد قد يزيد وينقص عندهم، لكن هذا من أعيادها سواء النوروز أو المهرجان غيرهم، كلها لا يجوز للمسلم أن يشبه بالكافر، من شبه بقوم أو منهم كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا صام مسلم على وجه العبادة مثلهم فلا خط ما يكون، ولا أعلم أحدا أباعهم. جماهير أهل العلم على التحريم، ومنهم من جرح إلى كفر من يشبه بأعياد المشركين على وجه العبادة. جبار حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقومه فهو منهم. أما من صام قصدا لا تشبها، قصد هذا اليوم هم يفرحون فيه ويفرحون فيه ويقربون فيه يريد أن يصومه، يقابل الحر بالحر، قال العلم هنا كراهة. والصحيح أنه محرم. أما قصد مثابهته كونه عبادة فهذا أشد ما يكون تحريما، وقد مال العلم إلى كثير من فعل هذا عياذا بالله، لكن الصحيح أنه محرم. أما من قصد صيامه على وجه مقابلة الخطر بالخطر فالصحيح أنه محرم. ما يحدث مثل ما يفعل بعض أهل السنة يصومون من يوم عاشوراء مثلا مثال تنبيه النواصب الباطل العبد الذي يعبد بعض أهل السنة يفرحون ويجعلون يوم عيد ويصرخ على أهلهم وعلى أنفسهم وأخذ بحديث لا تصح. هذه مقابلة البدعة لبدعة وخطأ لخطأ. قال وكل أصوم يوم من يهود النفوس والمهرجان. المهرجان اسم من أسماء أعياد الكفار، ولهذا لا يجوز لكثير ممن نسمع يسمي بعض يعني اجتماعات تفريحية يسمى المهرجان مهرجان مهرجان، هذه من أسماء عيال الكفار. فنجد يعني ان هذا الاسم جرى حتى على الاسماء بعد الجعل المهرجان جعل المهرجان كذا. المهرجان اسم اسماء عيال الكفار فلا يجوز صيامه ولا يجوز اشهاره لان الاسم اسماء عيال الكفار. قال وكل عين راس. قال وكل عيد من الكفار سواء النيروس او غيره كل عيد له اعياد كثيره جدا جدا، راس السنه والشمس والام واعياد كثيره جدا جدا ما تنتهي. النصارى اكثر من الامم اعيادها كله ذلك من البدع القرانيه التي ابتدعوها وتوسعوا حتى الشجره والبقره والحمام والام ووصلوا في التجاثم الوطني المدني المعلم كلها يعني للاسف نجد تشبه بهذا. هذه من البدع لا تجوز. وكل عيد للكفار او يوم يفردونه بالتعظيم ولو لم يكن عيدا يعني دعاهم يوما من الايام مثل ما يسمى فكرت شيئا منها يعظمونها وان كانت عوزه يعني التعظيم والاحترام كلها من البدع لانها حياة. نعم. ويوم الشرك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن غيما ولا نحن كقول عمار من صام اليوم الذي يشرك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود الترمذي وصححه البخاري تعليقا. ويكره الوصال وهو أن لا. قال ويوم الشك هكذا ما هو يكره. قال ويوم الشك أي يكره يوم الشك. ما هو يوم الشك؟ يوم الشك تكلمنا عنه في أول كتاب الصيام صحيح وذكرنا خلاله. وعما على مذهب الحنابلة فهو كما ذكره المؤلف، والصحيح أن يوم الشك هو من يعرفه من يعرف يوم الشك هذا الشك ليلة الثلاثين من شعبان الذي فيه غيمة أو قتر فيه غمة. أما الحنابلة لا ليس هذا. ما هو؟ قال هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن غيما ولا نحوه كقتر وسحاب وغبار. الصحيح هذا اختيار مرجوح. الراجح ما ذكره الأخ الشيخ على الأخ الصحيح ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان صحوا لقول عمار. وتكلمنا عن هذا وكم خلاف يوم الشك على سبعة أقوال ورجعنا أن يوم الشك هو ليلة الثلاثين من شعبان إذا كانت صحوة. قال لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام يوم اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والحديث قال رواه أبو داود والترمذي وصححه البخاري تعليقا. هذه العبارة فيها نظر. قال وصححه البخاري تعليقا هكذا. كيف صحح البخاري تعليقا؟ البخاري إذا ذكر حديث معلق على وجه الجسم صحيح، لكن ما يقول صححه. حسن نقاص عندكم؟ صححه البخاري تعليقا. صححه البخاري تعليقا. أحسنت أحسنت. إذنها عبارة عن المستقبل. قال رواه أبو داود الترمذي وصححه والبخاري تعليقا. أحسنت في عند النقاص. هي دار الوطن قائمون عليها أخوانا أو الأنشائي جزاهم الله خير، بذلوا جهد لا يشكرون عليه، لكن فات كثير من قبلة مصر على أنهم ذكروا كثيرا من مصر. والبخاري نسخة ابن قاسم، ابن قاسم عندنا مقدمة على غيرها. طيب قال حمار: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا قاسم صلى الله عليه وسلم. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الكناية بالنسبة أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. ومن أذكر من الطرائف أنني سمعت لخطيب في أحد الجمع يقول: من صام يوم شك فلحد عصى يوم شك. قال: من صام يوم شك فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني مصيبة ما بعدها مصيبة. يقول يعني من صام يوم شك فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي عصى، فقد عصى الله هو الفاعل أبو القاسم. يقول: من عصى من صام يوم شك فقد عصى أبو القاسم. يعني تخفف المعنى رأس على عقل، لكن فقد عصى أبو القاسم هو المفعول به. الصائم هو البعض الذي عصى النبي عليه الصلاة والسلام عندما خالف أمره. نعم. قال رواه أبو داود الترمذي وصححه الترمذي والحديث صحيح. قال البخاري تعليقا عن ذكره على وجه الجزم. نعم. ويكره الوصال وهو لا ليس بين يومين او الايام، ولا يكره اذا استحق تركه اولى. نعم. قال ويكره الوصال، هذا من مفردات المذهب. اما الجمهور على ان الوصال محرم، والصحيح انه محرم. قال ويكره الوصال وهو ان لا يكثر بين اليومين او الايام. هل رجحنا ماذا؟ التحريم؟ لا، المرجح عندنا الكراهه، ماذا اليه تنادي. والراجح انه محرم، الجماهير انه محرم. ودليل الكراهه تحريم الكراهه أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال والنهى يقتضي التحريم، هذا دليل الجمهور. نهى عن الوصال، وهذا الحديث الصحيح. وعند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال قال: إن مثل ذلك النصارى. هذا الحديثان يدلان على التحريم، وإليه ذهب الجمهور. لكن الحنابلة يرون الكراهة لما قال ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يواصل من غير مشيئة، وصح عن عبد الله بن جبير أنه كان يواصل إلى 15 يوم. ثم إذا الحديث الأول الذي هو الصحيح لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال، قام رجل قال: يا رسول الله إنك تواصل. فقال عليه الصلاة والسلام: أيكم مثلي؟ إني أليت من ربي ويسقيني. فلما أبوا إلى أن يواصلوا واصل بهم النبي عليه الصلاة والسلام، واصل بهم فواصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال إلى رمضان. ثم لما أخروا قالوا: تأخر الهلال لزدتكم، فالمنكر لهم. يقول: لو زاد، لو تأخر الهلال لزدتكم، فالمنكر لهم. مفهومه لو كان تحيه بشيء لما واصل بهم اليوم الأول والثاني، وكاد أن واصل اليوم الثالث. يعني يقول هذا فيه مشقة وفيه كراهة. ثم فعل ابن عبد الله، فعل ابن عبد الله، فعل عبد الله بن الزبير أنه واصل صح عنه 15 يوما وغيره من الصحابة دليل أنه تخرج من التحريم إلى الكراهة. واتفق كثير من الفقهاء الحنابلة والجمهور أن ذلك فيه مشقة وضرر حرام، لكن بعض الناس يطيق أن يواصل اليوم اليومين وكذا يطيق. فقال التحريج أن الذي رجعناه أن القراءة أقرب من كان الجمهور ذهب إلى التحريم أقرب. نعم تفضل يا شيخ. دخل في مسألة القراءة وهو يصرف أصلا عن العبادة والذكر بضعف جسمه وهلاله. ذكر القاعدة هي صيام النافلة نوع من الصيام إذا كانت تضعف البدن وتعيب عن واجب فحرام، كما لو صام يوم الاثنين هو أفضل الصيام حرام، يصام الاثنين والخميس حرام، إذا كان يضعف البدن ويعطل واجبا حرام اتفاقا. هذا من باب أول الفهيب. أما الإرسال قلت لكم كثرة كلمة الفقهاء سواء الحنابلة منهم والجمهور أن الكراهة والتحريم فيما إذا لم يكن ثمة ضرر، أما إذا به ضرر ومشقة كما ذكر الشيخ يمنعه عن القاعة والفقه فكل متفق على التحريم ويرجع الحنابلة مع إخوانهم الجمهور. لكن إذا ما فيه ضرر ولا ضعف لا في أعمال التيمية ولا في اليومية باختلاف قائم حرام، ومن ما قال الكراهة والحنابلة، وهذا الذي نرجحه لأن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه النبي صار وواصل وغيره واصل وغيره واصل، ثم هو عليه الصلاة والسلام واصل الصحابة لو كان حرام قطعا لم يوصل بهم حرام كيف يوصل بهم عليه الصلاة والسلام، لكن كلمة نكتب منه يعني يريد أن يفهم لهم أن في الوصال مشقة وتعب سيصلون إلى ما لا يطيقون، خلافا لشخصه صلى الله عليه وسلم هو يبيت يطعمه ربه ويسقيه صلى الله عليه وسلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم من لست كمثلكم إنما أبيت يطعمني ربي ويسقيه مفهوم ليس الطعام المحسوس ولا الشراب المحسوس، بل أن عارف والفتوحات والتسبيات التي يفتح الله عز وجل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان فعلا هو أن الله يطعمه ويسقيه ما أصبح صيام ما أصبح، هذا تجريب القيم الصحيح إن كان أهلاً. نعم قال عفوا قال ويكره الوصال وهو ألا يفطر بين يومين يوم أيام. قال ولا يكره إلى السحر لأنه عليه الصلاة والسلام قال لا تواصلوا فإن أبيتم فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، والحديث في البخاري قال لا تواصلوا إن أراد أحدكم أن يواصل فليواصل إلى السحر هو آخر الليل، بمعنى يصوم نهارا مع ليلة ليلة اليوم الثاني واضح إلى آخر الليل، السحر آخر الليل فيواصل إلى ما له ذلك. قال ولا يكره إلى السحر وتركه أولى تركه أولى تقوى العبادة والطاعة، لكن إنسان أراد أن يواصل إلى السحر فله ذلك، لكن عليه أن يبدأ يتسحر لليوم الذي بعده، بهذا قد صام إلى السحر. قال عليه الصلاة والسلام لا تواصل، ثم قال إن أراد أن يواصل إلى السحر. نعم. ويحرم صوم يومين للدين إجماعا لله المتفق عليه ولو في مرضا، ويحرم صيام أيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله رواه مسلم، إلا أن دم الأكل أو القران فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي لقول ابن عمر وعائشة لم يرخص أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. نعم. قال ويحرم صوم يومي العيدين إجماعا، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم النحر ويوم الفطر، ونقل الإجماع على تحريم يوم أو يومي العيد، حرام صيام أيام العيد عند المسلمين. قال للنهي المتفق عليه ولو في فرض، أي حرام لكن ليس إجماعا، لأن أبا حنيفة رحمه الله ذهب إلى أنه يكره صيام قضاء الفرض في العيد، لكن يقول من نذر أن يصوم يوم العيد فمكروه، لكن لو صامه قال جائز، وهذا ليس عليه دليل اجتهاد منه رحمه الله. الصحيح الذي على جماهير الأمة سلفا خلفا أن صيام يومي العيدين حرام سواء فرع أو نوع ماهر حرام، أما إذا كان سنة فالإجماع قائم. قال ويحرم صيام أيام التشريق، وسيأتي أيام التشريق في كتاب الحج إن شاء الله، لكن نقف فقط مختصرا. قال ويحرم صيام أيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، إذن هي أيام أكل وشرب، ومن صامها فقد خالف قوله عليه الصلاة والسلام، خالف مقتضى أيام التشريق لأنها أيام أكل وشرب وذكر، فمن صام خالف مقتضى ما هي في الأكل والشرب، وقد يضعف عن الذكر. والحديث عند مسلم قاروه مسلم. هذا خلاف أيام التشريق يا مشايخ محمول على الحاج، على الحاج. أما الحلال الذي لم يحج له أن يصوم أيام التشريق، وذكرنا أيام التشريق أيام عشر للحجة فضلها، وذكرنا خلاف فيها، لكن هذا محمول على الحاج الذي قد تلبس بالإحرام. قال إلا عن دم متعة وقران فيصح أي للحاج ممن تمتع أو أقران. قال إلا عن دم متعة وقران، أنت قلت أو قران حاشد قاسم وقران دون أو، وقران دون أو. قال إلا عن دم متعة وقران، أي من كان قارنا أو متمتعا فعليه هدي، ومن لم يجد الهدي يصوم عشر أيام، ثلاثة الحج وسبعة إذا رجع. والدليل والنبي عليه الصلاة والسلام يطيب أكل الشرب، قالوا هذا الحديث لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عن الجميع، قال لم يرخص أو لم يرخص مرفوعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرخص في أيام التشريق إلا أن لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. نعم. ومن دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حرم قطعه كالمضيع، فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقت عقا ومظنة للحاجة، فإذا شرعت عينت المصلحة بإتمامه، ولا يلزم الإتمام بالنفي من صوم وصلاة الموضوع وغيرها، لقول عائشة يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال ترميه فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم وغيره وزاد النسائي بإسناد جيد. إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله صدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء أحبسها، وكره خروجه منه بلا عذر، ولا قضاء فاسده، أي لا يلزم قضاء ما فسد من النفل إلا الحج، إلا الحج والعمرة لا يجب إتمامهما في انعقاد الإحرام لازما، فإن أفسدهما أو فسدا لزمه القضاء. نعم. قال ومن دخل في فرض موسع من صوم وغيره، الفرض الموسع مثل قضاء رمضان مثلا أو المكتوبة مثلا في أول وقت واجب، لكن إذا هل هي واجب في أول وقت؟ واجب في أوله في آخره مجموع الوقت، لكن لو دخل في هذا في أول صلى الظهر مثلا في أول وقت الظهر ثم بدله أن يخرج من عبادة هذه حتى يقضيها في آخر الوقت يخرج، لا الأمر واضح. هذا مقصود. قال من دخل في فرض موسع، أي من صوم وغيره، ولا من الناس أفطر في رمضان لعذر مثلا ثم بدأ له أن يصوم هذا القضاء، فلما دخل في الفرض المقضي الفرض الموسع هذا حرم قطعه كالمضيق، إذن قضاء في الأداء قال حرام من دخل في فرض قضاء أو وقت واجب حرام عليه أن يقتله. نقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا من البطلان. قال فيحرم خروج من الفرض بلا عذر، وهذا بلا خلاف، لا معنى الكلام في المسألة، أن من تلبس بفرض وسع فحرام عليه قطعه بلا خلاف. قال فيحرم الخروج من الفرض، قلنا بلا خلاف، فيحرم الخروج من الفرض بلا عذر. أما من كان عذر فيجوز له، كما لو كان في عبادة وجد هلك أو خوف أو مرض أو أعمى سرد يسقط أو حريق، كل ذلك يجوز. قال بلا عذر. لماذا؟ علم. قال لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، والآن خرج من صيام يوم أحد أيام رمضان أفضل وقد خرج منه، الواجب متعين عليه وهو الآن قد تعلق بهذا الواجب. قال ودخل توسع في وقته، أي له شرعا أن يقضي على اليوم الذي أخطره إلى هنا. قال هذا اليوم الذي هو في رمضان أخطره بعذر خرج، لكن التوسع الآن باقي، ودخل التوسع في وقته رفقا وماضين مثل الحاجة، له أن يصوم بعد عيد الفطر إلى هذا اليوم. فإذا شرع في هذا اليوم تعينت المصلحة الاجتماعية، هذا التعليل مقبول غير مقبول، أي إنسان قبل خلاف وظاهر قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. قال ولا يلزم الإسماع في النفل. قال عليه جماهير أهل العلم عجب أبي حنيفة رحمه الله، وهو يقول من شرع في نافل لا يحل له أن يبطله، لظاهر حديث قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، والصحيح ما ذكره المؤلف من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني قائم ومرجح المسألة. قال ولا يلزم الإتمام في النفل من صوم وصلاة ووضوء وغيرها، لقول عائشة أي رضي الله عنها يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال رميا، حيس عبارة عن تمر وشيء من الدقيق السويق مع السمن ويعجن ونعرفه والناس تعرفونه. فقال أرمي فلقد أصبحت صائمة، هو صائم فأكل، رواه مسلم وغيره. وزاد النسائي بإسناد جيد، إنما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله صدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. ولا من الناس أخرج 5 ريالات يريد أن يتصدق بها، خروجه وتعينه لها لا يجب عليه الإنفاق ما لم يملكها فقير كثيره الآن نوى، لكن إذا رجع عن يده وأرجع إلى جعبته لا نجيب عليه إخراجه. وفي حديث آخر يقول المتنفل مثل الأمير، إن شاء صام إن شاء أفطر كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا تكلمنا عن أيضا في أول فضائل الصيام. قال وكره خروج منه بلا عذر، فلان الناس صام هذا اليوم تطوعا فأثناء النهار بدل ونفل، لماذا قرأ هكذا بلا عذر؟ قالوا مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان جائعا وجد حيسا وسأل عندكم شيء، هذا يدل أنه كان جائعا عليه الصلاة والسلام. ثم كلام النص أفطر صام ثم دعي للنافلة، كان صيام نافلة تطوعا، فدعي إلى وليمة فخصه الداعي بعينه، فله أن يفطر، بل تكريمة لأخيه، تكريمة لأخيه له أن يفطر. أما إذا دعاه في مناسبة عامة يعني ما خصه، وخصه بعينه لكن لم يهمه إفطاره أو إطعامه قدر اجتماعه، فالحالة دي له أن يبقى صائما، لأن الناس حضروا كلهم وأكلوا وأكرموا المضيف بأكلهم، لكن الآن لا يعني يقتصر عليه إكرامه لصاحب البيت، لكن لو خصه بالعزيمة فله الحالة دي أن يفطر. وفيها حديث ستأتي يعني بيانا إن شاء الله. وقال عليه الصلاة والسلام من دعي إلى وليمة وصائم فليصلي، والحديث صحيح معناه فليدعو فليصلي، أي يعني فليدعو دعاء. وأيضا الحديث الذي قلت لكم عند البخاري حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال فيه أن أبا الدرداء قال لسلمان الفارسي كل فإني صائم، فقال سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل، فكان أبو الدرداء صائم، فقال سلمان ما آكل حتى تأكل، فأكل فأكل النبي عليه الصلاة والسلام فبخره ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق سلمان، رواه البخاري. وأيضا عن حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فلما وضع قال رجل أنا صائم. وضع الطعام وفي مجموعة من الصحابة فقال أحدهم إني أنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك أخوك وتكلف لك أفطر وصم مكانه إن شئت. والحديث عند البيهقي وحسنه ابن حجر في فتح الباري، لكن الحديث الأول صريح وقال عليه الصلاة والسلام صدق سلمان، والحديث في البخاري. قال ولا قضاء فاسده، فلان أفسد يوم نفله فلا يجب قضاء هذا اليوم، فلا يجب قضاء، إذن لا يجب لكن يستحب ويسن، أفطر صم يوما مكانه إن شئت. قال ولا قضاء فاسده، أي لا يلزم قضاء ما أصل من النفل ما يجب لكن يسن، إلا الحج، إلا الحج والعمرة فيجب إتمامهما لانعقاد الإحرام لزاما، وسيأتي إن شاء الله في باب الحج. والأصل في قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة إلا، سيأتي إن شاء الله. قال فإن أفسدهما أو فسدا لزم القضاء بلا خلاف كما سيأتي بيانه إن شاء الله في كتاب الحج. نعم. وسميت بذلك لأنه قدر فيها ما يكون في تلك السنة أو ليعظ بطبيعة عند الله أو لأن الطاعات فيها قدر عظيمة وهي أفضل الليالي والباقية لم ترفع الأخطاء. نعم. قال وترجع ليلة القدر في العشر الأخيرة من رمضان، هذا عند جماهير أهل العلم في رمضان، أما في أحاديث سياسة أو أوتاره في رمضان هذا اتفاقا، عدا أبي حنيفة رحمه الله يقول في طول في عموم السنة في جميع السنة ترجع، هذا قول بعيد لأن الحديث تدل على خلاف ما ذهب إليه أبي حنيفة رحمه الله. قال وترجع ليلة القدر في العشر الأخيرة من رمضان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، إذا تحروا ومنه أمر منه عليه الصلاة والسلام وأمر لأمته أنها في العشر الأواخر من رمضان، والخلاف في أي الأيام هي من العشر، في الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين، في أحادها أو تارها أو في أشفاعها، ويقولنا في أحادها أو تارها أي الأيام الحادي والعشرين أو الثالث أو الخامس أو السابع أو التاسع والعشرين، وإن قلنا في أشفاعها أي الشرع هو الثاني والعشرين الرابع والعشرين السادس الثامن الثلاثين من آخر الشهر، سيأتي الثلاثة. وذكر ابن حجر رحمه الله أكثر من 42 قول في ليلة القدر، وأخفيت كل ذلك دعوة للاجتهاد، مثل ساعة الإجابة من يوم الجمعة، وأيضا الاسم الأعظم من أسماء الله، المسلم أن يجتهد الدعاء بأسماء الله كلها بقدر استطاعته، أن يدعو في العصر أو يوم الجمعة إلى آخر غروب الشمس. قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان متفق عليه. وفي الصحيحين من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا في الصحيحين من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا بصدقها وحق مشروعيتها، واحتسابا يرجو الأجر من الله لا رياء ولا سمعة. قال عليه الصلاة والسلام من فعل هذا من أثر الشرطين الإيمان بها احتساب الأجر عليها من الله على سبيل وجه الله غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد أحمد وما تأخر، وهذه زيادة شاذة لا تصح، هذا زيادة لا تصح. قال وسميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة أو لعظم قدرها عند الله أو لأن للطاعات فيها قدرا عظيما، كل هذه التعاريف مقبولة لا نستطيع أن نقدم واحدا على الآخر، نقول هذا أشهر أظهر، لكن أما أن نلغي بعضها فهي تدل على هذه وغيرها. قال وهي أفضل الليالي، أفضل الليالي إطلاقا، وهي باقية لم ترفع للأخبار. من أهل العلم من قال أنها رفعت، والجماهير أهل العلم السلف المخالف أنها باقية، فمن ذهب إلى أنها قد رفعت أخذ بظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبادة بن الصامت قال: خرج علينا النبي عليه الصلاة والسلام يوما ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، فرفعت. قال: فرفعت، فالتمسوها وعسى أن يكون خيرا، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. الحديث رواه البخاري. فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال بعضهم: قوله عليه الصلاة والسلام فرفعت أي عن هذه الأمة، لكن هذا الحديث لن يتم بعد. قال عليه الصلاة والسلام فرفعت فالتمسوها أي رفع علمها، أراد عليه الصلاة والسلام أن يخبر عن تحذير يومها، أراد أن يقول هي اليوم السابع والعشرين والحادي والعشرين أو اليوم الفلاني. قال فرفع علمها من قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عسى أن يكون خيرا، فالتمسوها في كذا كذا إلى آخره. هل يفهم من هذا أنها محددة؟ أراد أن يخبر، قال رشد أخبركم بليلة القدر، هل هي مقدرة؟ الجماهير على أنها غير معلومة الأيام، هي تتنقل، ومنهم من أخذ بظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أنها محددة بيوم. لما أراد أن يخبر في تلكم السنة، في تلكم السنة، وكان أبي مثال يحلف الناس اليوم السابع والعشرين، ومنهم المسعود وغيره يحلف الناس في العشر الأواخر، ومنهم من قال من قام رمضان كله وقد أدرك ليلة القدر، وآخرون كان يحلفون على العشر، وآخرون على الخامس والعشرين، ومنهم السابع والعشرين. وأبي لما سئل ما علامته، يعني أقسام، قال علامة الرسول لما أخبر أنها تكون في صحيحتها الشمس ساطعة لا شعاع لها، فهو يكتب عنها هذا اليوم الذي أدركه ابن أبي بن كعب، وصحيح أنها تتنقل في العشر الأواخر. يبقى قال الخاصة من تمسوها لسبع بقين، لخمس بقين، لسبع بقين، لتسع بقين. وفي رواية يقول تمسوها في الحادي والعشرين والثالث والعشرين، وفي رواية تمسوها في السابع والخامس والتاسع والعشرين. روايات كثيرة سيأتي إن شاء الله بعضها في كتاب الكتاب. أقول لما يقول عليه الصلاة والسلام حروها في أوتار العشر الأواخر، مفهومه أنتم معي، الحادي والعشرين، الثالث والعشرين، الخامس، السابع، التاسع. لما يقول تحروها وتنزوها في خمس بقين، في سبع بقين، يعني 25 أو 5 أيام ستبقى. إذا أردت أن تبين 5 أيام ستبقى من الشهر، فلا يدل إلا على أيام الشهر، ليالي الشهر. 5 تبقى، إذن 26 يعني 24، وقس 5 بقين، 76 بقين، مفهومه أنها في الشهر، في الأشفاع، ليس في الأشفاع. وحديث آخر يقول كذا كذا. هذا كما ذكر بعضهم أن من قام أدرك المرجع، من قام العشر الأواخر وقد أدرك ليلة القدر، ولا يختلف الخلاف. ابن حجر ذكر أكثر من 40 قولا في المسألة، فلا تختلف الراجح والمرجع، يختلف 10 أيام يا طالب أيها المسلم، 10 أيام سرعان ما تبدأ سرعان ما تنتهي. نعم. قال العراقي لم ترفع الأخبار. نعم. واختاروه هذا لقوله صلى الله عليه وسلم: اتركوها من عشر الاواخر من ثلاث، في ثلاث بقين او خمس بقين او سبع بقين او تسع بقين، وليله 27 ابلغ، اي ارجاع لقول ابن عباس وابي بن كعب وغيرهما، وحكمه اختارها ليجتهدوا في طلبها. نعم. قال واختارها آكد القيام يتأتى في اوتارها. لما قال لقوله صلى الله عليه وسلم: اطلبوها في العشر الأواخر ثم أطلق ثم قيد قال في ثلاث بقين يعني ثلاث أيام تبقى. يقولك ماذا اليوم هذا الذي بعده ثلاث أيام تبقى؟ 27؟ لا في ثلاث أيام تبقى. ها؟ نعم الشبع يبقى بعد هذا. هذا الشبع الوتر لما قلت لكم فيما إذا كان شهر كامل إذا كان ناقص، فإذا ثلاث بقين 40 توافق الأوسار إذا كان ناقص، وإن كان كامل كذلك. فهذه المسائل ذكرت ثلاث تفريق قناة نبي ورجعهم أنها من قام العشر الأواخر فقد أدرك رمضان أدرك ليلة القدر، وأوسار وآثم لقوله صلى الله عليه وسلم في نبوة العشر الأواخر في ثلاث بقين أو خمس بقين أو سبع بقين أو تسع بقين. وحديث عند أحمد والترمذي هو صحيح. قال وليلة 27 أبلغ الأرجاع وأوتاد أي أرجاعها. لما قال قول ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما كان ابن أبي بن كعب يحلف بالله أنها 27 هذا اجتهاده وهو أدركها في تلك السنة التي حلف عليها. أما الصحيح أنها تتناقض. نعم قال وحكمة إخفائها لما قال عليه الصلاة والسلام سلاحة الأبلان فرفعت فعسى أن يكون خيرا ثم ينخفي. قال وحكمة إخفائها ليجتهد في طلبها. لو الواحد مني عرف أنه في 27 لا يعتقد هذا اليوم أكثر من نفس، لكن لما تكون مخفية يجتهد في طلبها. نعم ويدعو فيها إلى الدعاء المستجاب فيها فيما ورد بما ورد عن عائشة قالت يا رسول الله إن وافقتها فبما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك أكون تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي معناه صحيح. ومعنى العفو التقصير بين يسارين حديث أبي بكر المرفوعة صلى الله عليه وسلم والمعافاة الدائمة فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من المعافاة. الشر الماضي يكون بالعفو الحاضر بالعافية والمستقبل بالمعافاة لتضامنها تضامن العافية. نعم قال ويدعو فيها لأن الدعاء مستجاب فيها بما ورد وبغير ما ورد بشرط أن يكون مشروعا ولا يخالف يعني نصا شرعيا ولا يأتي في محرم أو شيء من الشرك أو من الباطل أو البدع. بما ورد عن عائشة قالت يعني ليس من دعاء ليلة القدر هذا الدعاء ليس قاصرا عن هذا الدعاء بهذا وأفضلها وهو مشروع ويزيد عليه ما شاء من خيري الدنيا والآخرة. عن عائشة قالت يا رسول الله إن وافقتها فبما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي معناه وصححه وهو صحيح. أما قوله عليه الصلاة والسلام في الدار اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا وعفو عني فزيارة كريم فما يظهر لي أنها شاذة أنها شاذة فمن دعا أنها دعاء مشروع له. أما إذا أراد الدعاء مطلق فله ذلك. أما من أراد أن يقيدها بهذا الحديث ظن أنها من قول النبي عليه الصلاة والسلام فالذي يظهر لي أنها شاذة بل يقتصر على ما دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء تلكم الليلة اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد بن ماجه قال والترمذي معناه وصححه. ومعنى العفو اللهم أنك عفو أي أترك. وماذا يترك الله؟ يقول يترك المسيء يترك مجازات المسيء ما يجازي يعفو عنه. فرق بمعنى العفو والمغفرة. أعفو أي أترك مجازات المسيء. قال وللنسائي من حديث أبي بكر مرفوعا سألوا الله العفو والعافية. هذا ليس مقيدا بليلة القدر بعموم، لكن بما أن الحديث الأول اللهم أنك عفو يحب العفو فاعفو عني أخذ الحنابلة قاسم البغوثي حديثا قريبا في المعنى. قال حديث أبي بكر مرفوعا سألوا الله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا سألوا الله العفو العفو والعافية والمعافاة الدائمة فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من المعافاة. والحديث حسن وكثير من العلم هو مقبول. قال فالشر الماضي يزول بالعفو والحاضر بالعافية والمستقبل بالمعافاة لتضمنها دوام العافية. بهذا قد انتهينا من هذا الباب، والله أعلم، وصل الله وسلم على عبدك ورسولك محمد. نعم. أحسن الله إليكم. قد السائل لو أن رجلا يصوم يوما ويوما ووافق صيام يوم السبت. وافق يوم السبت له ذلك، ذكرنا هذا. صحيح أنه إذا أفراده خلاف يجري فيما بإفراد يوم السبت. نعم. يقول ماذا يجب على من أخطأ بقضاء الواجب، وما معنى قول المؤلف حرم قطعه كالمضيع؟ المضيع هو كان متسع يجوز له أن يفطر في رمضان لأنه مسافر، أو أن امرأة مريضة ذات حيض أو نفاس، أو رجل مريض. هذا الوقت متسع، أفطر الآن عدة من أيام أخرى، فهو الآن في وقت التسع، يصوم اليوم الثاني أول يوم بعد رمضان، أول يوم في شوال عيد، له يصوم اليوم الثاني والثالث والعاشر إلى وشوال، يرفع عدد الحج متسع متسع ما زال. فإذا تلبس صيامه باطل خلاص، فوقت ضيق. نعم. أما من أقر في القضاء الواجب فيستغفر الله لأنه فعل محرما، إن كان جاهلا فاستغفر الله عز وجل، إن كان عالما فاستغفر الله عز وجل. أما إن كان جاهلا فليتعلم مع جاهله. نعم. يقول من دخل صلاة الجنازة وأدركته بعض التكبيرات فكيف يقضيها؟ تكلمنا بها في صلاة الجنازة، لكن يقضي إذا سلم الإمام يقضيها بعد السلام، سلم الإمام يقضيها، والصحيح يعني أنه يقضيها مباشرة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يتم مع الإمام لأنها سنة لأنها سنة. يقول هل هناك علامات يعرف بها أن الله قضى على قلبه ولم يقل توبته؟ نعوذ بالله، لا. علامات على المغفرة والقبول والرحمة وانشرح الصدر، وأن الله غفور رحيم، وأن الله يقبل توبة التائب، وأن الله من الثاني ينشد الهرولة، والله أحب إليه وأشد ورحا توبة العبد. أما هناك علامات أن الله قضى على قلبه وليس له توبة، نعوذ بالله، هذه مسائل الشيطانية، خطرات الشيطان لا يكتب كلها الإنسان، مهما وجد نفسه وقلبه وحش وظلمة فلا تنفرج ولا تكشف هذه الغمة إلا من المجهول إلى الله عز وجل، يتضرع إلى الله عز وجل ويبكي بيد الله عز وجل ويبكي المستجود، ألا في له مهم القلوب، الختم هذا أمر غيبي لا يعلم إلا الله عز وجل. يقول نريد منكم شرح وبيان السلام بما كان في صلاة. لا يسلم السلام على المسلم، هذا يصلي هكذا لا نصلي ولا نسلم عليه، لا لا يسلم، لكن من سلم على مصلي ظن انه يعني خارج الصلاه ظن انه جالس او واقف فسلم، فللمصلي ان يسلم في نفسه لكن يحرك يده جماعي العلم يقول لا، واخر قد رفع يده لانه ذكر ودعاء، لكن صحيح انه رايح عليه لكن يرد عليه في نفسه. وكان عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه وهو صلاة أو في خلاء ما سلم إلا بعد ما صرح من خلاء، إذا قال كنت على غير طهارة، وفي حديث آخر أنه في صلاة فلما سلم سلم، نقول هذا يجوز هذا. وآخر قال يرفع يده ويتمتم بشفته، أنا أقول يسلم في نفسه ولا يرفع يده لأن حركة. يقول السائل قال له أحد الأخوة إن أتممت المنهج العلمي قال له أحد الأخوة إن أتمام المنهج العلمي لفضيلة الشيخ فأمدع أعلم بالتدريس والتأليف والزم مكتبتك ولا تفارقها. أعيش السؤال، إذا أتممت المنهج العلمي فأمدع أعلم بالتدريس والتأليف والزم مكتبتك. إن شاء الله لا بذلك، لكن المنهج كان له أداب وله شروط وله يعني نصائح لهم ليس البعض كلهم، ذكرنا الكلام كتب السلف كلها لما حصل يقضي حصل شيء عظيم. نعم. صلى الله عليه وسلم ما رأي فضيلتكم في مشروع جمع السنة النبوية للشيخ عبد الله وهل جميع أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت في كتب السنة؟ لا شك أن أفعال الأقوال من جمعت في مجموعة كتب السنة، الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والمصنفات والأجزاء كلها جمعت، والزواج لا شك أننا لم نأخذ منها شيء قطعا مما نعبد الله به. من مثابة الله بالسماء قبل، لكن مسرى الشهر نعم أروح إلى الله وأطلع بعلمه ولحجته وجعل الله سعنا غالبا في الفرار لم أقف على المسرى، لم أقف على المسرى إن كان المسرى كما سمعت من الشيخ أو يعني في الدوسط، لكن مسرى الشهر صالح الشامل حفظ الله يعني سياق القليل وأسلم وأبلغ وأقرب جمع السنة وسياق القليل هو جمع كتب الستان أو التسعة وهو أفضل فيما نعم هذا الله عليه وسلم على سنة.